عصبة لله قامت ما ترى فيها السلامة نكست رايات كفر أعقبت فيهم ندامة فاعتلى فيهم صياح أوقفوا زحف أسامة شامخا كالطود فينا ما حنا لل يظن أن المسألة فقط في التدريب يقول أنا أعرف هذا كنت تعرفه فراجعه لكن هناك أغراض أخرى التعارف بين العناصر لأن هذا الجهاد لا يكون فرد وسرية لابد أن تتعارف فيما بينها تحصل الثقة بينه والمدرب لابد له أن يتعرف وفي الأخير تقارير تصل حتى إلى العبد الخبير أن هذا الأخ كان صبورا وكان جلدا وكان خلوقا ويتحمل وكذا فهذا يرشح لعمليات استشهادية في الخارج أما إذا واحد نفسه قصيرة وحضرته صغيرة لا يستطيع أن يتحمل في الخارج فلا نعرف ذلك إلا من هنا يعني إخوانكم في نيروبي مكثوا 9 أشهر في داخل حقه وبس إخوانهم يضربونهم بالتي إن تي وهم يطحنون هل تستطيع أنت ما تقدر تصبر معنا هنا ساعتين كيف نقول لك أنك تفعل فأشياء كثيرة تترتب على الموت هنا وأدعوكم حاصل أدعوكم حاصل بل إلى الجنات نمضي نبذل الروح علامة عصبة لله قامت ما ترى فيها السلامة نكست رايات كفر أعقبت فيهم ندامة فاعتلى فيهم صياح أوقفوا زحف أسامة شامخا كالطود فينا ما حنا للكفر هامة لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حسامة شامخا كالطود فينا ما حنا للكفر هامة لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حسامة معلما صوتا مدوي ليس للكفر شهامة ليس للباغين الذي رفع السماء بلا عمل لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه رافعا في فلسطين وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم والله أكبر والعزة لله عصبة لله قامت ما ترى فيها السآمة.